الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الدرس الثامن من شرح كتاب الزكاة من منهج الطلاب لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى. وكنا توقفنا عند باب زكاة المعدن والركاز والتجارة، تكلمنا عن زكاة المعدن وزكاة الركاز، وختم المصنف رحمه الله تعالى الكلام عن هذين النوعين من الزكاة ببعض المسائل. فمن ذلك لو أنه وجد ركازا في مسجد أو شارع، أو وجد هذا الركاز وكان إسلاميا، في كل هذه الأحوال يكون حكمه حكم اللقطة. أما إذا كان قد وجد هذا الركاز في محل لشخص آخر، لشخص أجنبي، إن وجد هذا الركاز في محل لشخص في مكان يملكه شخص آدمي، في هذه الحالة يكون هذا الركاز ملكا لهذا الشخص إن ادعاه، كسائر الأمتعة كما يذكر شيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى. أما إذا وجده، يعني وجد الشخص هذا الركاز وادعاه، ادعى أن هذا الركاز له يملكه، وجاء شخص آخر وادعى أن هذا الركاز له، يعني تنازع شخصان في هذا الركاز، كما يقول في شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بيقول ولو ادعاه اثنان، يعني هذا يقول هذا الركاز لي والآخر يقول هذا الركاز لي، وذلك بأن وجد الركاز في ملك غيرهما، فادعى أن هذا الركاز له والآخر يدعي أن هذا الركاز له، فبيقول فلمن صدقه المالك. فإذا تنازع في الركاز فيصدق أحدهما لكن مع اليمين، لكن مع اليمين، فإن صدق صاحب اليمين فيكون هذا الركاز له في هذه الحالة. كذلك لو ادعاه بائع ومشتر، أو مكر ومكتر، أو معير ومستعير، لو بائع ادعى هذا الركاز والمشتري ادعى أن هذا الركاز له، كذلك مكري اللي هو المؤجر أو المستأجر أو معير ومستعير، كل واحد بيدعى أن هذا الركاز له، فيحلف من معه الركاز، من معه الركاز، يعني كان مثلا الركاز في يد واحد منهما وحلف مع هذا مع ما كان في يده، فهذا الركاز في هذه الحالة يكون له. طيب، ثم شرع بعد ذلك في الكلام عن النوع الثالث وهو زكاة عروض التجارة، فبيقول رحمه الله تعالى وفيما ملك بمعاوضة بنية تجارة كشراء وإصداق ما ربع العشر ما لم ينوي القنية، ما لم ينوي القنية بشرط حول ونصاب معتبرا بآخره. طيب، زكاة عروض التجارة هو ما ختم به شيخ الإسلام رحمه الله تعالى تبعا للأصل هذا الباب. وعروض التجارة، العروض جمع عرض، العروض جمع عرض، عروض التجارة هو النوع الأخير الذي يتكلم عنه المصنف في هذا الباب، وعروض التجارة العروض جمع عرض. والمقصود به، مقصود بالعرض اللي هو المتاع أو كل شيء يجوز بيعه وشراؤه، أو كل شيء يجوز بيعه وشراؤه، اللي احنا بنسميه سلعة، بنسميه بضاعة، كل هذا يدخل فيه تحت هذا المسمى. فعروض التجارة العروض جمع عرض، والعرض هو المتاع أو كل ما يجوز بيعه وشراؤه، إلا طبعا الدرهم والدنانير فهذا لا حكم آخر كما هو معلوم. وتطلق أيضا العروض على الأمتعة التي لا يدخلها كيل ولا وزن كالحيوان والعقار. الحيوان لا يكال ولا يوزن، كذلك بالنسبة للعقار لا يكال ولا يوزن، كذلك بالنسبة للثياب، كذلك بالنسبة للثياب، كل هذا يدخل تحت عروض التجارة. فالمقصود بالعروض كل السلع التي يعني تباع وتشترى تقلب من أجل الربح، تقلب بيعا وشراء من أجل الربح، لا تختص بنوع معين من أنواع الأموال، فكل ما فيه بيع وشراء أو يجوز بيع وشراءه فينزل تحت هذا النوع من أنواع الزكاة. والتجارة هي تقليب المال بالمعاوضة من أجل الربح، التجارة هي تقليب المال بالمعاوضة من أجل الربح، تقليب المال بالمعاوضة من أجل الربح. افتح الشيخ معلش. طيب، يبقى هذا بالنسبة لعروض التجارة. طب سبب الزكاة في عروض التجارة، ما هو سبب الزكاة في عروض التجارة؟ عرفنا سبب الزكاة في المواشي، سبب الزكاة في الزروع والثمار، وسبب الزكاة في النقدين. ما سبب الزكاة في عروض التجارة؟ سبب الزكاة، وهي مسألة مهمة جدا، سبب الزكاة في عروض التجارة هو تملك السلعة بنية التجارة، تملك السلعة بنية التجارة. فالتجارة يطلب بها النماء، يطلب بها نماء المال، فلذلك تعلقت بها الزكاة، لذلك تعلقت بها الزكاة. زي بالضبط الزكاة، زكاة الماشية، زكاة الأنعام، كل ما كان فيه سوم وجبت فيه الزكاة. فكل مال أعد للتجارة للبيع والشراء فهذا فيه الزكاة، وذلك لأنه مال أعد من أجل النماء. طيب المسألة الثانية في مشروعية وجوب الزكاة في عروض التجارة، مشروعية وجوب الزكاة في عروض التجارة. ثبتت مشروعية الزكاة في عروض التجارة بالكتاب وبالسنة وكذلك بالإجماع. ولاحظ هنا قبل أن نتكلم عن مسألة المشروعية أو أثناء الكلام عن مسألة المشروعية، ينبغي أن نعلم أن هذا النوع من أنواع الزكوات فيه خلاف بين العلماء، فبعض أهل العلم يقول به والبعض الآخر لا يقول بهذا النوع من أنواع عروض التجارة. وهذا نتج عنه مسألة أخرى مهمة، وهو أن من أنكر هذا النوع من أنواع الزكوات لا يكفر لأنه مختلف فيه. والقديم قول القديم للشافعي كان لا يقول بوجوب الزكاة في عروض التجارة، لكن على الجديد وهذا قول الجمهور أن الزكاة واجبة فيه. طيب فبنقول المسألة الثانية في مشروعية وجوب الزكاة في عروض التجارة، فهو على القول الجديد هو واجب، واستدلوا على ذلك بما جاء في الكتاب وبما جاء في السنة وما جاء من يعني من إجماع في ذلك. والمسألة طبعا ليس فيها إجماع في الحقيقة كما بينا، إذ أنه قد يختلف في مسألة الزكاة في هذا النوع من أنواع الزكوات. فمن الكتاب قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. طيب ما وجه الدلالة من هذه الآية؟ قالوا الكسب، قالوا ومن الكسب التجارة، ومن الكسب التجارة. فربنا سبحانه وتعالى أنفقوا من طيب، قال أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومن الكسب التجارة. قال مجاهد رحمه الله تعالى: نزلت الآية في التجارة، نزلت الآية في التجارة، وقد أمر الله تعالى بالإنفاق منها، وقد أمر الله تبارك وتعالى بالإنفاق منها، والأمر هنا للوجوب كما هو ظاهر، والأمر هنا للوجوب كما هو ظاهر. يبقى إذن هذه الآية يستدل بها على وجوب الزكاة في عروض التجارة. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومن الكسب التجارة. وقال مجاهد نزلت الآية في التجارة كما ذكر. فضل. وأمر الله سبحانه وتعالى بالإنفاق منها كما بينا، والأمر هنا للوجوب. طيب، ما هو الإنفاق الواجب إذن؟ المقصود في هذه الآية هو الزكاة. أنفقوا من طيبات ما كسبتم. طيب، ما هو الإنفاق أو ما حكم اللي هو القدر الواجب في الزكاة؟ وكذلك استدلوا بقوله تبارك وتعالى خذ من أموالهم صدقة. استدلوا بعموم قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة، وكذلك بعموم قوله تبارك وتعالى والذين في أموالهم حق معلوم. والذين في أموالهم حق معلوم، فاستدلوا بمثل هذه العمومات على وجوب الزكاة في عروض التجارة. هذا من الكتاب. وأما من السنة فروى أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الإبل صدقتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الإبل صدقتها، وفي البقر صدقتها، وفي الغنم صدقتها، ثم قال وفي البز صدقتها. والبز عبارة عن الثياب المعدة للبيع والشراء. في هذا، في هذه الرواية في القديم لم يقل بوجوب الزكاة في عروض التجارة، لأنه قال هذه اللفظة فيها تصحيف، فأصلها وفي البر صدقته، وفي البر صدقته، فقال هذا فيه تصحيف، ولذلك لم يقل بوجوب إخراج الزكاة في عروض التجارة في القول القديم. لكن القول الجديد قال بوجوب إخراج الزكاة في عروض التجارة كما بينا. والبز زي ما قلنا الثياب المعدة للبيع والشراء. وروى سمرة ابن جندب رضي الله عنه أنه قال أما بعد. روى سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أما بعد فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع. كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع. وهذا الحديث أخرجه أبو داود وسكت عنه، فهو حسن عنده، لأن كل ما سكت عنه أبو داود في السنن فهو حسن عنده. فهذا الحديث أخرجه أبو داود رحمه الله وسكت، عنه. والمقصود من الصدقة في هذا الحديث يعني الزكاة، وهذا الحديث صريح في زكاة ما يعد له التجارة. ونقل ابن المنذر رحمه الله تعالى إجماع عامة أهل العلم أو اتفاق عامة أهل العلم على وجوب الزكاة للتجارة، لكن كما بينا خالف بعض أهل العلم في ذلك في الحقيقة. فالظاهرية لا يقولون بوجوب الزكاة في عروض التجارة، كذلك كان القول القديم للإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه إن كان قد تراجع عنه بعد ذلك. طيب، المسألة الثالثة عليك السلام عليكم. المسألة الثالثة في شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة. شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة، هذه المسألة مهمة جدا، لأنه من خلالها تستطيع أن تحكم على المال الذي يجب فيه الزكاة والمال الذي لا يجب فيه الزكاة. فالمقصود هنا شروط وجوب الزكاة. إذا توفرت هذه الشروط وجب الزكاة أو وجبت الزكاة، إن لم تتوفر هذه الشروط لم تجب الزكاة. أول شرط من شروط وجوب الزكاة هو ملك العرض بعقد فيه عوض. أول شرط من شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة هو ملك العرض. العرض اللي هو مفرد إيه؟ مفرد عروض، اللي هو السلع، السلعة أو البضاعة. ملك العرض بعقد فيه في عوض. فإذا امتلك شخص عرضا أو عرضا من العروض بعقد فيه عوض، ففي هذه الحالة قد حقق الشرط الأول من شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة. يعني إيه؟ يعني لابد أن يكون هذا العرض اللي هو السلعة يعني قد حازه الشخص بعقد فيه عوض. يعني إيه عرض عقد فيه عوض؟ زي مثلا البيع، اشترى هذه السلعة من شخص آخر، طيب هذا يسمى ايه؟ هذا يسمى عقد معاوضه. يعني اخذ السلعه واعاض صاحب السلعه بالايه؟ ثمن، بالمال. واضح؟ او بالاجاره، او بالاجاره، او النكاح. طب النكاح ازاي؟ خلال المهر مثلا، تملكت المراه هذه السلعه وكانت هذه السلعه مهرها، وكانت هذه السلعه مهرها، فتملكت هذه السلعه بايه؟ بعوض، عقد فيه عوض، صح؟ أو بالخلع، اختلعت امرأة من زوجها فأخذ الزوج الحديقة مثلا التي كان قد أمهرها لزوجته عوضا عن هذا، عن هذا الخلع. فكل ما حازه الشخص من سلع بعقد فيه معوضة فهذا فيه زكاة عروض الإيه؟ التجارة. واضح؟ أما لو حاذ الشخص هذه السلعة أو هذه البضاعة أو هذا أو هذه العروض بعقد لا معاوضة فيه، فهذا لا تجب فيه زكاة عروض التجارة. مثال ذلك بالإرث. يعني كان أبوه عنده مثلا محلات، وهذه المحلات فيها بضائع كثيرة، فمات هذا الوالد، هذا الوالد، فورث هذا الولد هذه الأشياء عن أبيه. هل تجب في هذه الأموال بمجرد الإرث زكاة عروض التجارة؟ لا. طيب ليه؟ لأنه حاز هذه العروض بعقد لكن لا معوضة فيه بالإرث. أو أوصى شخص لشخص آخر بأن هذه البضاعة أو هذه السلعة له، أو وهبه له بلا ثمن، كل هذا تجعلنا لا نوجب الزكاة في هذا، في هذه البضاعة أو في هذه العروض. واضح؟ يبقى إذن لابد من وجود المعاوضة حتى نحكم على هذه العروض بأن الزكاة واجبة فيها. واضح؟ يبقى الشرط الأول أن يملك العرض بعقد فيه عوض، زي البيع والإيجار والخلع والنكاح، وكذلك الهبة إن كانت على سبيل الإثابة، يعني بديك حاجة وأنا عشان بعد كده ما يحصل نفس الظروف ها تديني الحاجة دي تاني. واضح؟ فكل هذا فيه الزكاة. طيب الشرط الثاني وهو نية المتاجرة عند التملك. الشرط الثاني نية المتاجرة عند التملك، فيشترط حتى يصير العرض للتجارة أن ينوي صاحبه عند العقد أنه يتملكه من أجل أن يتاجر فيه. ثاني، يشترط حتى يصير العرض للتجارة أن ينوي صاحبه عند العقد أنه يتملكه للتجارة فيه. يبقى أنا بشتري هذا الشيء عشان أتاجر فيه، واضح؟ علشان أتاجر فيه، وأن تستمر هذه النية إلى نهاية الحول، ولابد أن تستمر هذه النية إلى نهاية الحول. يبقى أنا شاري البضاعة دي عشان خاطر إيه؟ عشان خاطر أتاجر فيها. طيب لو أن شخص قد تملك هذه السلع لا بنية التجارة لكن بنية القنية، بنية القنية، هل تجب فيها زكاة عروض التجارة؟ لا تجب فيها زكاة عروض التجارة. الأراد هو يقتنيها، ينتفع بها انتفاع شخصي له مثلا أو لأولاده ولزوجته، هل تجب فيها زكاة عروض التجارة؟ الجواب لا. إمتى تجب فيها زكاة عروض التجارة؟ إذا اشترى هذه العروض، هذه العروض من أجل المتاجرة فيها. واضح؟ ففي هذه الحالة تجب عليه زكاة عروض التجارة، ويبدأ الحول حينئذ بنفس العقد. في نفس اللحظة الذي يشتري فيها وتملك هذه السلع بهذا العقد يبدأ حينئذ الحول، حتى وإن لم تكن هذه البضاعة قد بلغت نصابا كما سنبين. واضح كده؟ يبقى أنا كده رحت واشتريت مثلا، رحت واشتريت بعض البضائع، وكانت نيتي من شراء هذه البضائع هو المتاجرة فيها، الربح من وراء هذه البضاعة، خلاص. فاللحظة التي عقدت فيها هذا العقد ومن خلاله تملكت هذه السلع يبدأ حينئذ الحول، يبقى يبدأ حساب الحول. يعني مثلا النهاردة 1/1/1435، خلاص. يبقى في هذا اليوم اللي تملكت فيها هذه السلعة من أجل أن أتربح فيها أبيع وأشتري فيها يبدأ الحول، بحيث لو مر على هذه البضاعة وهذه السلع عام هجري كامل وقد بلغت نصابا وجب علي حينئذ إخراج الزكاة، ولابد أن تستمر هذه النية، نية الإيه؟ نية التجارة إلى تمام الحول. طب أنا اشتريت هذه البضاعة، هذه السلعة، نزلت روحت سوبر ماركت واشتريت بضاعة كتيرة جدا، لكن بنية القنية أنا محتاجها في البيت، هل تجب علي زكاة عروض التجارة؟ لا. لماذا؟ لأن هذه القنية وليست من أجل وليست بنية التجارة، فإذا لا زكاة فيها. يبقى إمتى بقى تجب فيها زكاة عروض التجارة؟ إذا كان قد تملك هذه السلعة بعقد فيه معاوضة من أجل الربح، من أجل التجارة، فيبدأ حينئذ الحول من ساعة التملك، ساعة العقد. واضح؟ طيب، فيبدأ الحول بنفس الشراء والتملك، سواء اشتراه بنقد أو اشتراه بسلعة أخرى اللي هي بنسميها الايه؟ المقايضة، خلاص، اللي هو شاري سلعة بسلعة أخرى، أو اشتراه بالمال، أو اشتراه بالدين، الدين المؤجل، والله هات الفلوس دي، هات مثلا البضاعة دي وهديك الفلوس بعدين. ما دام تملك السلعة بأي طريقة من هذه الطرق أو بغيرها، يبقى حينئذ بنية التجارة طبعا، بحيث أن يبدأ الحول. طيب، لو اشترى هذه السلع من أجل أو بنية التجارة ثم بعد ذلك نوى أن يبقيه للقنية، ثم بعد ذلك نوى أن يبقيه للكونية بعد ما هو اشتراه علشان يتاجر فيه، بعد كده انتوى أن يكون اقتناء لانتفاع الشخص له مثلا ولا يتاجر فيه، في هذه الحالة نقطع بانقطاع الحول ويسقط تعلق الزكاة بهذه العروض، يسقط تعلق الزكاة بهذه العروض. يبقى الشرط الأول من شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة، أول حاجة ملك العرض بعقد فيه معاوضة، الثاني وهو نية المتاجرة. الشرط الثالث وهو النصاب، فيشترط أن تبلغ قيمة عروض التجارة في آخر الحول، لاحظ مسألة مهمة جدا، في آخر الحول نصابا، يشترط أن تبلغ قيمة عروض التجارة في آخر الحول نصابا. فإذا قوم السلع الموجودة عنده فوجدها قد بلغت نصابا، حينئذ النصاب هنا نصاب الذهب أو نصاب الفضة، نصاب الذهب 85 جرام أو نصاب الفضة اللي هو دي 670 تقريبا، واضح. حينئذ يجب عليه حينئذ إخراج الزكاة، زكاة عروض التجارة. طيب، فرع على هذه المسألة وهو إذا كان عرض التجارة هذا مما تجب فيه الزكاة في عينه، زي إيه؟ الثمار، زي الزروع أو الثمار أو الماشية، واحد نزل السوق واشترى مواشي، اشترى مواشي كثيرة، واضح؟ فبلغ النصاب بأحد الزكاتين، يعني ايه؟ يعني لما نزل واشترى المشية، اشترى مثلا 40 من الغنم، 40 من الغنم، وأول نصاب الغنم كما ذكرنا قبل ذلك هو 40. فاشترى 40 من الغنم، قلنا في هذه الحالة هو امتلك نصابا صح؟ بالنسبة لزكاة الأغنام، زكاة الأنعام، هو بذلك امتلك نصابا، فهيبدأ من حين امتلاك النصاب أن يعد حولا إيه؟ حولا كاملا صح؟ دي حاجة. طيب لا ده كذلك هذه الأغنام عروض تجارة، فهيبدأ أيضا حينئذ حول إيه؟ هيبدأ الحول أيضا من حينها، من أول التملك خلاص. طيب إذا تم الحول هيخرج بقى زكاة عروض التجارة ولا هيخرج زكاة الماشية والأنعام؟ واضح كده المسألة؟ يبقى هنا عنده إيه؟ وجب عليه إخراج إحدى الزكاتين، إما أن يخرج زكاة الأنعام وإما أن يخرج زكاة الإيه؟ عروض التجارة. هيخرج واحدة من الاثنين. طب حينئذ هل يخرج زكاة عروض التجارة ولا زكاة العين نفسها، عين الماشية الغنم مثلا؟ في هذه الحالة، في حالة التعارض قالوا الأصح في المذهب أنه يخرج زكاة العين. طيب لماذا قالوا وقدموا إخراج زكاة العين على زكاة عروض التجارة؟ قالوا لأن زكاة العين متفق عليها بخلاف زكاة عروض التجارة، فالواجب عليه في هذه الحالة أن يخرج قديش؟ أن يخرج شاتا. واضح؟ بخلاف لو إحنا قلنا وجب عليه أن يخرج زكاة عروض التجارة، فيجب عليه حينئذ أن يخرج ربع العشر، يعني يضرب مجموعة قيمة هذا في 2.5% ويخرج بالقيمة كما سنبين إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا في حالة الإيش؟ في حالة التعارض. طيب لو أنه ملك 39 من الغنم وكان قيمتها 20 دينارا، يبقى عنده ايه؟ 39 غنم، يعني لسه ما بلغش نصاب الغنم. لكن من ناحية تانية، وطبعا اشتراها من اجل التجارة، من ناحية تانية بلغت هذه الاغنام من ناحية القيمة نصابا، يبقى هنا في حال هيخرج زكاة الانعام ولا زكاة عروض التجارة؟ لا، عروض التجارة خلاص. يبقى من ساعة التملك هيخرج زكاة عروض التجارة. طيب احنا قلنا لو ملك 39 من الغنم قيمتها 100 درهم أو 20 دينارا، في هذه الحالة وجبت زكاة ايش؟ عروض التجارة. فتجب في هذه الحالة زكاة ما كمل به النصاب، أو ما كمل النصاب، تجب في هذه الحالة إخراج زكاة ما كمل نصابه. إيه زكاة النصاب اللي كمل هنا عندي؟ اللي هو 20 دينار، فتجب حينئذ الزكاة في هذه الحالة. طيب ففي نهاية العام، في نهاية العام زي ما قلنا بيقوم التاجر ما تحت يده من أموال التجارة، فإذا بلغت نصابا وجبت عليه الزكاة، وإلا فلا تجب الزكاة عليه كما بينا. ويشمل التقويم بالنسبة لصاحب المال، هيقوم إيه؟ هيقوم رأس المال ولا هيقوم الربح؟ ولا هيقوم الربح ورأس المال؟ هيقوم كل ما لديه. فيقوم صاحب المال في آخر الحول، في آخر العام، يقوم ما عنده من رأس المال والربح معا، فيضم رأس المال مع الربح، وتؤدى الزكاة عن الجميع. لكن لابد أن ننتبه إلى أمر مهم، وهو أن ما سيقومه صاحب المال هو الأموال المتداولة، أما الأثاث والمحلات والعقارات مثلا أو السيارات التي تستعمل، كل هذا لا يقوم في عروض التجارة، إنما يقوم إيه؟ البضاعة نفسها، رأس المال والربح الذي عنده. الشرط الرابع من شروط وجوب إخراج الزكاة في عروض التجارة وهو الحول. الشرط الرابع والأخير وهو الحول. فيشترط في زكاة عروض أو في زكاة التجارة حولان الحول. وذكرنا أن الحول يبتدئ من حين تملك عروض التجارة بعوض. فإذا حال الحول وبلغ العرض النصاب في آخر هذا الحول وجبت عليه الزكاة. وإن لم يبلغ النصاب وليس مع المالك ما يكمل به النصاب من نفس الجنس في هذه الحالة لا تجب عليه الزكاة ويبدأ حولا جديدا نعم. بنقول لو هو جاء في آخر العام وقوم ما عنده من سلع من بضائع من عروض ووجد أن هذه العروض لم تبلغ نصابا فلا زكاة عليه. إن وجد عنده بضائع من نفس جنس هذه البضائع فإنها يضم هذه الأنواع بعضها إلى بعض. يتاجر مثلا في الثياب وجد عنده الثياب برضو في مكان آخر فيضم كل هذه الأنواع، فإذا بلغت نصابا وجبت عليه الزكاة وإلا فلا زكاة عليه. طيب، وحينئذ طبعا هيبدأ حول كده انتهى خلاص، هيبدأ حول جديد. طيب، كان لازم يكون من نفس النوع شكل؟ لو من نفس النوع خلاص، فهي من نفس الجنس، فهيبدأ هيضم هذه الأنواع وهذا الجنس إلى جنسه، وحينئذ سيخرج الزكاة. لو في سؤال خليه في الآخر عشان بس في وقت النهاردة، الزكاة في الآخر إن شاء الله. طيب، لو هذا فرع، لو باع العرض أثناء الحول، فهنا يفرق بين حالتين. الحالة الأولى إذا باع عرض التجارة في أثناء الحول بعرض آخر للتجارة، وهذه المسألة ستوضح ما ذكرناه آنفا. يعني مثلا هو عنده بضائع، عنده سلع يتاجر فيها، في أثناء الحول باع بعض هذه السلع بسلع أخرى، يعني حصلت إيه؟ مقايضة، أعطى تاجرا آخر بعضا من السلع التي يمتلكها نظير سلع أخرى من عند هذا التاجر. قالوا في هذه الحالة فلا ينقطع الحول. ليه لا ينقطع الحول؟ لأن زكاة التجارة متعلقة بالقيمة، وقيمة الثاني مساوية لقيمة الأول، واستبدل عطى دوت وأخذ مقابل هذه السلع سلع أخرى وهي في نفس القيمة، فقال لا ينقطع الحول حينئذ. واضح؟ لأن زكاة التجارة متعلق بالقيمة، وقيمة الثاني كقيمة الأول. طيب، لو زادت قيمة الثاني عن قيمة الأول، يعني الحاجة اللي أخذها من التاجر الآخر كانت أعظم قيمة من التي أعطاها للتاجر، هل الحول واحد ولا تغير؟ قالوا أيضا في هذه الحالة الحول إيه؟ الحول واحد، ويضم الربح الزيادة هذه إلى الأصل، ويضم الربح إلى الأصل. طيب إيه؟ قالوا لأنه لم ينضى، لأنه لم ينضى يعني لم يتحول إلى درهم ودنانير، ما زالت السلع موجودة عنده. هو عمل إيه؟ استبدل سلع بسلع أخرى. لو كانت هذه السلع التي استبدلها مساوية للسلع التي أخذها فلا إشكال، يبقى الحول مستمر. لو والله وجدنا أن هذه السلع التي أخذها كان تاجر شاطر استبدل السلع اللي عنده بسلع أفضل منها من حيث القيمة، يعني أعلى منها، هيبتدأ حوله جديد؟ لا، قالوا لا، يضم هذا الربح الذي ربحه، هو القيمة هنا أعلى، هيضم إلى إيه؟ إلى الأصل الموجود عنده، ويبقى برضو الحول كما هو، بكل هذا حول واحد خلاص. طيب ليه؟ قالوا علشان هنا لم تتحول إلى درهم ودنانير، لو تحولت إلى درهم ودنانير هيبقى لها أمر آخر، هي هتبقى إيه؟ نقد، ما ينفعش نديها نفس الزكاة، هيبقى لها نوع آخر من أنواع الزكوات. واضح كده؟ يبقى إذن إذا ضم بعض السلع إلى السلع التي عنده في أثناء الحول فإنها تعطى نفس الإيه؟ نفس الحول، إلا إذا تحولت إلى درهم ودنانير. واضح؟ طيب، الحالة الثانية إذا باع عرض التجارة السلعة اللي عنده بالنقد، إذا باع عرض التجارة بنقد، وهو ما يعبر عنه الفقهاء بالإيش؟ بالتنضيد. يعني باع السلعة اللي عنده، واحد تاجر بيبيع ويشتري زمان، عنده ثياب، عنده سيارات، عنده كمبيوترات، خلاص، عنده كتب أعدها للبيع، عنده أثاث، ففي أثناء الحول باع بعض هذه العروض بالنقد، اللي هو يسميه الفقهاء بالتنضيد، التنضيد، التنضيد. ففي هذه الحالة قالوا لو باع بقدر القيمة فيبني أو فيبنى حول الثمن على حول العرض، هيبقى زي ما هو لو بنفس القيمة زي ما احنا قلنا، واضح؟ طيب، أما إذا باعه بزيادة، أما إذا باعه بزيادة كأن كان قد اشترى العرض السلعة ب200، ثم لما باع السلعة في أثناء الحول باعها ب300، تاجر شاطر. لا لا كويس كده حاجة، الله يكرمك، حصل له خير، ماشي. يبقى اشترى السلعة بكام يا جماعة؟ يبقى هنا بقى بنتكلم، هو لو باع السلعة بنفس القيمة، بيع الأمانة يعني، قال له والله أنا شاريها، شاري هذا الشيء ب50 وهبيعك عليه ب50 بالفعل، زي ما جاب السلعة زي ما باعها، خلاص. في هذه الحالة ماذا يجب عليه؟ ها، يبقى كما هو والحول مستمر، لم يتغير شيء. لكن امتى بقى نقول هنا حصل تغير ونعطيه حكما اخر؟ لو انه باع هذا العرض بقيمه اعلى، كان اشترى العرض هذا مثلا ب200 ثم باعه ب300، واضح؟ فحينئذ سيفرد، يجعل ال200 مع ضمن البضاعة، أما الربح الزائد اللي هو 100 فيفرد له حول جديد، يبقى 200 اللي هم قيمة السلع الحقيقية اللي باعها هيضم تبع إيه؟ تبع السلع القديمة التي موجودة عنده، وأما الزيادة الربح 100 هذا سيضع له حولا جديدا، واضح؟ بقى تاني باع سلعة عنده كانت قيمة هذه السلعة كانت قيمة 100 درهم، خلاص. لما جي بيعها في أثناء الحول باعها برضو 200 درهم، الحول هنا تغير؟ لا، الحول يستمر كما هو، هو كأنه السلعة موجودة بالضبط. طيب، لا، هذا التاجر لما باع كان قد باعها ب300، يبقى 200 هي قيمة السلعة، وعندي كم ربح؟ 100. 100، الـ200 هيضموا إلى السلعة، أكن البضاعة لسه موجودة بالضبط. وأما 100 اللي هي الربح الزائد فهذا يفرد له حولا جديدا في أظهر الأقوال في المذهب، في أظهر الأقوال في المذهب، يبقى كأنه بقى هيحسب ليه إيه؟ هيحسب ليه حساب آخر، هيوضع على جنب زي ما بيقول، من أول بقى، من أول ما قبض، من أول ما قبض، خلاص. يبقى إيه؟ ملوش دعوة بقى بالحول خالص. ما احنا قلنا لو اتحط على السلع يبقى أنا هيجي في آخر، هيجي في آخر العام هيحسب هذا الربح مع التجارة من ضمن الايه؟ من ضمن الزكاة، واضح كده؟ طيب، عليك السلام كده، عليك السلام كده، واضح يا جماعة؟ نعيد تاني. حالة ثانية، لو باع في أثناء الحول عرضا من هذه العروض بنقد، الحالة الأولى وكان باعها بسلعة ما فيش مشكلة، خلاص عرفنا هيعمل ايه، لكن في حالة تانية باعها بنقد، خلاص؟ لو باع هذه السلعة بنفس القيمة سيستمر الحول كما هو، لو باع السلعة بقيمة أكبر فما زاد عن قيمة السلعة سيفرد له حولا جديدا، وأما هذا السلعة نفسها القيمة الحقيقية تدم إلى السلعة التي ما هي موجودة عنده في أظهر الأقوال، خلاص كده؟ زي أكن كده يعني عنده سلعتين. طيب، المسألة التي تليها وهو المقدار الواجب إخراجه في زكاة التجارة، المقدار الواجب إخراجه في زكاة التجارة. إذا حال الحول على التجارة وجب أن تقوم هذه العروض بنقد البلد، فإذا بلغت نصابا 85 جرام ذهب خالص، فإذا بلغت نصابا وجب عليها أن يخرج الزكاة، والزكاة مقداره مقدار القدر الذي يجب عليه زكاة 2.5%. واضح؟ إذا لم يبلغ النصاب فلا تجب عليه الزكاة، وكل زيادة على النصاب تحسب بحسابها كما هو معلوم، كل زيادة على النصاب تحسب بحسابها. طيب، إذا حال الحول على العرض فقومها ولم تبلغ القيمة نصابا فلا زكاة في المال حينئذ كما بينا، فإن زادت القيمة فبلغت بعد ذلك نصابا فلا تجب الزكاة إلا بعد أن يحول حول جديد. واضح؟ طيب، طيب، المخرج حينئذ من عروض التجارة هل يكون من نفس السلعة ولا من القيمة نفسها؟ هذه المسألة فيها خلاف في المذهب، والجديد وهو الذي يفتى به في المذهب أن عروض التجارة تقوم بنقد البلد وتخرج من قيمة السلعة وليس من السلع، من السلعة نفسها، تخرج من قيمة السلعة وليس من السلع نفسها. مثلا واحد بيع ثياب، مش هيطلع بقى الزكاة ايه؟ ثياب، لا، هيطلعها ايه؟ هيطلعها مال. عنده سيارات، عنده سلع اخرى يتاجر فيها، يقوم ويخرج الزكاة من المال وليس من السلع نفسها. طيب، اخر هذه المسائل وهي زكاة مال القراض. ما هي معنى القراض؟ القراض، القراض هو المضاربة، القراض المضاربة. طيب، إذا دفع شخص إلى شخص آخر نقدا قراضا، يعني واحد معه فلوس ولا يستطيع أن يستثمر هذا المال في شيء، وشخص آخر معهوش فلوس لكن لو أعطيناه مالا لاستطاع أن يستثمر هذا المال ويربح من ورائه، فأتى زيد وأعطى المال الذي يمتلكه إلى عمرو ليتاجر فيه على أن يكون الربح بينهما بالسوي، هذا يسمى مضاربة، يسمى قراضا. طيب، كيف تحسب زكاة هذا القراض؟ الزكاة في هذه الحالة، حالة إذا دفع شخص إلى شخص آخر نقدا أو قراضا، في هذه الحالة لو حال الحول على التجارة وحصلت فيها أرباح والشريكان من أهل الزكاة، يعني من أهل وجوب الزكاة، وجبت الزكاة على رب المال، على صاحب المال، وجبت الزكاة على صاحب المال، ويزكي الأصل والربح معا، يعني المال الذي دفعته لهذا الشخص إذا قد بلغ نصابا وحال عليه الحول لابد أن يخرج زكاة المال حينئذ، فيخرج زكاة المال على أصل المال وعلى الربح الذي جاءه في أثناء ذلك. واضح؟ فيزكي الأصل والربح معا. ويحق للمالك، يجوز للمالك أن يخرج الزكاة من مال آخر، يعني مش شرط يخرج الزكاة من نفس المال الذي يتاجر فيه، لا، ممكن يخرج الزكاة من إيه؟ من مال آخر، يعني مثلا مش شرط يكون دفع له مال، ممكن دفع مثلا أي شيء يتاجر فيه فيخرج الزكاة من نوع آخر، فإن أخرجها من نفس المال فيصح. أما بالنسبة للعامل فيلزمه زكاة نصيبه من الربح، وذلك إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. بالنسبة لعامل الذي كان لا يمتلك ماله، هل يجب عليه الزكاة؟ يجب عليه الزكاة إذ كان هذا الربح الذي امتلكه قد بلغ نصابا وحال عليه الحول، حال عليه الحول من ساعة الايه؟ من ساعة الربح. من ساعة الربح، من ساعة الربح، من ساعة الربح، من حين ظهور الربح، لأنه حينئذ امتلك ايه؟ امتلك المال، واضح؟ فيخرجه بعد ذلك، بعد القسمة. طيب، هذا بالنسبة لآخر مسألة، وهي مسألة زكاة مال القراض. وبهذا نكون كانت انتهينا من هذا الباب بفضل الله سبحانه تبارك وتعالى. الباب القادم نتكلم بإذن الله عن باب زكاة الفطر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.